اللي ما عنده ترى في رسالة زايدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى والمناة، وجعله كيد في المشركين معها هو بعلمه الذي يفعل بدمشق وغيرها. قال: وتأمل قوله على حديث ذات أنوار، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو وطن من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل في الزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشير إلى ما ذكره شيخ الإسلام مما يفعله المشركون عند اللات والعزى والمناة، ويبين بأن هذا هو فعل المشركين سواء بسواء، وإنما اختلفت الأسماء، لا سيما أن اللات بالنسبة إلى رجل كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا فيحكم لكل من فعل فعل هؤلاء بحكم. وقوله ثم القول في ذات أنواط، أي أن من طلب ذلك إنما طلب مجرد المشابهة، فكيف بمن طلب الشرك الأكبر، طلب أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يبين بأن كل من فعل مثل فعل المشركين فحكمه حكمهم. قال: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب مؤلما بلا تفكير تبديلا أو تفسير أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، يعبر كثيرا بإقامة الحجة ويذكرها بالرسالية. الرسالية نسبة إلى الرسالة، أي الحجة التي تقوم بالرسل، كما في قوله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الحجة التي تقوم بالرسل، وهناك حجة فطرية. فالحجة حجتان: حجة فطرية وهي مذكورة في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وإشهادهم على أنفسهم أي بإقرار، أي كونهم خلقوا مقرين بذلك، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه حجة فطرية، والحجة الفطرية لا تكفي في تعليل الشخص لا في الدنيا ولا في الآخرة، إقامة الحد عليه ولا في النار. والحجة الرسالية هي التي تقوم بدعب الرسل أو بأتباع الرسل، بأتباع الرسل. فمثلا اجتمعت الحجتان على الشخص الفطرية والرسالية فقد انقطع العذر في حقه واستوجب العقوبة. فقال شيخ الإسلام أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، أي بلغته الدعوة التي تبين أن ما يفعله شرك، وعنده حجة فطرية، لكن من رحمة الله جل وعلا بعبده أنه لم يعذب على هذه الفطرة، وإنما جعلها دلالة وأمارة تدل. فمتى ما جاء الرسول، ومتى ما جاء المعلم، ومتى ما جاء الداعي، نبه على هذه الفترة فانقطع عذر من وقعة الشرك. ولذلك يعبر بالحجة الرسالية نسبة إلى الرسل أو الدعاء. نعم. قال: وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلام، لا يذكر أدنى تفكير معين إلا ويصله بما يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن التفكير هي قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. نعم، يعني معنى ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يمتنع من تكفير من استوجب التكفير، لأن من احتج على الشيخ والذي يرد عليهم أنهم يمنعون أن يكون شيخ الإسلام رحمه الله يكفر الناس بأعيانه. فبين الشيخ رحمه الله بأن الشيخ لا يكفر إلا إذا قامت الحجة، فمتى ما قامت الحجة استوجب بعد ذلك الحكم عليه إما بالكفر إن كان ما وقع به كفرا، أو بالفسق أو بالظلم. فالشيخ شيخ الإسلام رحمه الله لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. أما أن نقول أنه يكفر مطلقا أو أنه لا يكفر مطلقا فهذا غلط. فمعنى كلام الشيخ رحمه الله أنه يكفر متى ما قامت الحجة، وفيه رد على استدلالهم بأن الشيخ الإسلام لا يكفر الناس بأعيانهم لمن استوجب ذلك. نعم. قال وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. لكن هذا طبعا يكفر صاحبها وليس تاركها، تاركها خطأ. لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. قال لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. طبعا هذا من هنا من قول لكن إلى خالفها، الشيخ رحمه الله اختصر، وهذا طبعه فيما ينقل عن الشيخ الإسلام يختصر، وإلا فإن العبارة ما تركه الشيخ فيه أيضا دلالة ظاهرة على ما يذكره الشيخ، وهو التفريق بين مسائل الدين. فالحجة يفرق فيها بين مسائل الظاهرة والخفية. يقول الشيخ سام في العبارة التامة يقول لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعباده. قال مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحليل الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم ترجع كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي يعني الفخر الرازي، قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. نعم. شيخ الإمام رحمه الله ذكر هذا الكلام عن شيخ الإسلام في التفريق بين مسائل الدين، فإن منها مسائل ظاهرة ومسائل ظاهرة ومنها مسائل خفية. فالظاهرة لا يشترط فيها إقامة الحجة لظهورها، وأما المسائل الخفية التي قد تشتبه فيها الأدلة فهذه قد يحتاج الإنسان إلى أن يقيم الحجة وأن يزيل الشبهة. فشيخ الإسلام رحمه الله لما رد على المتكلمين، عندكم حاشية على المتكلمين ولا ما عندكم حاشية؟ في حاشية على المتكلمين، هذا في نقد المنطق ولا ما؟ ها؟ طيب، لما رد الشيخ الإسلام رحمه الله على المتكلمين وذكر كلامه، يقول يعني معنى كلامي أنه هذا لو كان في مسائل الأسماء والصفات والضلال فيها في بعض صورها، فقد يقول الإنسان أن هذا إيش معذور، أو يعني التبس عليه المسائل، لأن قد مسائل تخفى. وذلك نجد كثيرا من نجد أهل السنة أجمع على كفر من قال أن القرآن مخلوق، ومن قال أن الله لا يرى في الآخرة، ومع ذلك قد قالها طوائف من الناس وما كفرون، وإنما كفروا من ظهر منه العناد، كفروا من ظهر منه العناد ونوقش وزيلت عنه الشبهة كروس هؤلاء كبش بن غياث وحفص الفرد ونحوهم. أما عامة المعتزلة فكل المعتزلة يقضون بين القرآن مخلوق، وكلهم مجمعون على أن الله لا يرى في الآخرة، مع ذلك ما تجد كلاما عند أهل السنة أن جميع المعتزلة كفار، وإنما كفروا من كان رأسا في مثل هذا وقد أقيمت عليه الحجة وزلة الشبهة. لماذا؟ لأنها مسائل قد تخفى ويعظم التلبيس فيها. أما المسائل التي يعلم كما قال الشيخ الإسلام الخاصة والعامة من المسلمين أن الله جل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها وكفر من خالفها، بل حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك كمثل أمره بعبادة الله جل وعلا وحده ولا شريك له أي التوحيد، فهذه يكفر فاعلها متى ما وقع فيها وتمكن من العلم ويعيش بين المسلمين. لا يقال بأن الشبهة فيها كالشبهة في المسائل الخفية، لا تختلف المسائل الدين تختلف. فمن أظهر شعائر الدين كما ذكر الشيخ زاوي قال إن هذا أظهر شعائر الإسلام، لأن القرآن كله يدور حول توحيد الله وإفراده بالعباد، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثته كلها تدور حول إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ما وقع ضلال في الأسماء والصفات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، وإنما وقع الضلال في الشرك، وحرب النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين كانت تدور حول إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك هذا من أظهر شعائر الدين، شعائر الإسلام، كما قال شيخ الإسلام حتى أن اليهود والنصارى يعلمون ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليعبد الله وحده، ليعبد الله وحده، ليصلى له وحده، ولينذر له وحده، وليذبح له وحده، وتوكل عليه وحده. هذا أظهر شعائر الدين. فلا يقال بأن الشبهة في مثل هذا كالشبهة في المسائل التي قد تخفى. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن بعض المتكلمين ويقول بأن بعضهم قد وقع في الردة الصريحة، وهي أنه ألف في الشرك كالفخر الرازي أبي عبد الله كما مر معنا في الدرس السابق. فهنا يقولنا هذا القول منهم لا يمكن يقبل بأنهم إيش قد التبس عليهم أمور، لأنها مسائل ظاهرة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وبين المسلمين، فلا يمكن نعذر هؤلاء بمثل هذا الشرك كما نعذره في بعض مسائل الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن تلك المسائل قد تخفى، وهذه المسائل إيش ظاهرة بينة وإقامة الحج عليها يسيرة، والقرآن بأدلة تأمل يدل عليه، بل القرآن كله يدور حوله. فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله يبين مثل هذا، يبين بالتفريق بين مسائل الدين الظاهرة والمسائل الخفية. وصراع الشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما هي في مسائل ماذا؟ الظاهرة، صراعه مع الناس على مسائل توحيد الله وإفراده بالعبادة، التي كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأن هذه من المسائل الظاهرة التي يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين، ولأنها من أظهر شعائر الإسلام. فكيف ينسب للشيخ بأنه لا يكفر هؤلاء الذين وقع الضلال في مثل هذه المسائل؟ والشيخ رحمه الله اختصر مسألة مهمة ذكرها في قوله ومثل إجابة الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، قال ومثل معاداة اليهود والنصارى المشركين والصابين والمجوس، أي أن هذا من أظهر مسائل الدين أيضا، وهي معاداة المشركين، الولاء والبراء من أظهر مسائل الدين، وكثير ممن عاد شيخ الإسلام يوالي المشركين ويعادي أهل التوحيد، هذه من أظهر مسائل الدين. نعم. قال تأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه قوله لكن وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، والمراد بالشبهة أن أعداء الله قال بأن شيخ الإسلام لا يكفر بالعين، لا يكفر الناس بعيانهم، فنقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلام لشيخ الإسلام يكفر أبا عبد الله الرازي عينه، ويقول له وهذه ردة صريحة عن الإسلام باتفاق المسلمين. ولذلك قال في آخر كلام قال لعله قد تاب منها ورجع عنها، لكن كتابه الذي صنفه السر المكتوم في السحر مخاطبة النجوم فلا شك أنه ردة صريحة. فالشاهد أن شيخ الإسلام هنا كفر إيش الرازي عينا، ففيه رد على هؤلاء الذين يزعمون بأن مذهب شيخ الإسلام أنه لا يكفر الناس بأعيانهم ولو وقع الضلال في المسائل الظاهرة. هذا مراد بالشبهة هنا. نعم. على أن الذي قال على أن الذي نعتقده وندين الله به وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين، أي يفضل المشرك على الموحدين، يعني والي المشرك ويفضله على الموحدين. نعم. قال أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة، أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يرجع من شاق فيها إلى حجة فرعون قال فما بال القرون الأولى أو حجة قريش أو حجة قريش ما سمعنا في هذا في الملة الآخرة. وهذا الكلام من الشيخ نفيس جدا. طبعا هو ذكر بأن الشيخ الإسلام يفرق بين مسار الظاهر والخفية وأنه حكم على الرازي بالردة في تأليفه لهذا الكتاب ولعله غتاب. والمسألة الثانية وهي التي ذكر رحمه الله بأنه لو فرضنا جدلا أن شيخ الإسلام قد قال إشماقا وهي دعوة أنه لا يكفر ناس عينا فالحجة ليس في كلامه. هذه قضية مهمة يقول على أن إيش لو أخطأ هو أو من هو أجل منه لو أخطأ هو أو من أجل منه فإننا إيش إنما نتبع الكتاب والسنة. وهذه قضية لأن كثيرا من الناس قد يحتج عليك بكلام ابن تيمية أو ابن القيم وهذا لا حجة فيه. لا شك أن نستضيء بآراء وهم أئمة هدى ونحن متفقون على إمامتهم فضلهم لكن ليس كلام الحجة. ولذلك لا يحتج الإنسان إلا بكتاب السنة ما كان عليه سلف الأمة ثم تذكر أقوالهم تبعا. إذا ذكرت أقوال العلماء إنما تذكر بعد الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم تذكر بعد ذلك أقوال العلماء المحققين حتى تطمئن النفوس لا أن كلامهم حجة. فشيخ الإسلام رحمه الله يبين لهؤلاء بأنه لو فرضنا جدلا أن شيخ الإسلام قد أخطأ في هذا أو قال ما ادعوا فليس من كلامه حجة ومع ذلك إيش فإن ما ذكروه عنه ليس بصحيح بل هو موافق هو وكل العلماء على هذا أن كل من قامت عليه الحجة وبلغه العلم وقد وقع في الشرك أنه يكفر عينا ويحكم بردته ومرضه من الدين. وأما الاحتجاج بأن هذا الذي عليه العلماء وأن هذا شيء جديد ما عهدنا الناس عليه فهذه حجة إيش حجة فرعون غلا بالقرون الأولى حتى ما تحكم عليه الذين كانوا على هذا الدين أو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي هذا الذي أتيت به أمر جديد فهذه حجة المشركين. فالذي يدفع نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة بفعل الأولين هذا من جنس أقوال المشركين. قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منهم مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذا الزمان. المسلم قد يمرق من الإسلام ويخرج من الدين بأفعال يفعلها. فالمسلم الذي يقع فيما يكفر به يظلم الدين وليس كل من قال لا إله إلا الله خلاص قد عصم ماله ودمه ولو فعل ما فعل. نعم. قال وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت له عند باب كندة خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. نعم أهل السنة والعلماء يسمون المشركين الغالية ما عدهم فرقة من فرق المسلمين وإنما يسمون من وقع في الشرك الغالية. وهؤلاء الذين يقعون في الشرك وعبادة غير الله لا تذكر أقوالهم إلا في أبواب الردة. وأما الضلال في الأسماء والصفات فتذكر في أقوال أهل البدع ففرق بين البابين. إن أردت أن تبحث مسألة إنكار رؤية الله وأن أهل السنة متفقون على كفر من قال ذلك أين تجده؟ تجده في أبواب ماذا؟ أبواب الملل والنحل والفرق والجماعات وأقوالهم. وهذه الفرق منتسبة للإسلام قد يقولون أقوالا كفرية لكن مع ذلك لا يحكم بكفرهم حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة. وأما الشرك بالله جل وعلا فلما كان ظاهرا لا يخفى في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن العلماء لا يذكرون هذا قولا من أقوال المسلمين أبدا ولا يذكرون فرقة ضلالها أو ضلالها في مسألة الشرك. وإنما يسمي أهل السنة يسمون من وقع في الشرك الغالية ويذكرون أحكامهم في أبواب الردة ففرق بين البابين. فيدل على تفريق العلماء واتفاقهم على التفريق بين الوقوع في الشرك وبين الضلال في المسائل الخفية كمسائل الأسماء والصفات والقرآن ونحو ذلك. نعم. قال وكذلك الغلو في بعض المشائخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيد فلان انصرني أو أغفني أو أرزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل. قال فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له لا يجعل معه إله آخر. قال والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. إنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم، فالأصنام هذه منحوتة على صور قوم صالحين، فالشرك قد يكون عبادة مباشرة للمعبود، وقد يكون عبادة لصورته، فتصور للمعبود صورة تعبد هذه الصورة، والمقصود من عبادة الصورة عبادة من؟ صاحب الصورة. فهذه الأصنام إنما هي رموز، وإلا فحقيقة المعبود هو من صورت له الصورة. نعم. قالوا يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله الزلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الآية. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والمسير والملائكة، ثم ذكر رحمه الله آيات. طائفة من السلف بن مسعود وابن عباس. نعم. قال ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعظمه أمته، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في بعض ملكه ليس عند الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني. قال ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم، هذا متفق عليه من العلماء أنه إذا أراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتمسح بحجرة، واتفقوا أنه إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة، اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وإنما اختلفوا إذا استقبل القبلة بعد السلام، قال بعضهم لا يوليه ظهره، يعني لا يكون الله القبر خلافه، لأنه إشكانه ولا ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذهب يمنه فيسر كما قال إمام مالك. وبعضهم قال لا حرج، فشهد أنهم متفقون أنه لا يعامل قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما يعامل بيت الله بأن يطاف عليه وتمسح به، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. قال كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله هو الذي تؤلبه هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستعانة به تأله وتذله وتخضع. خضوع مع محبة، هذا مرض تألف تأله القلوب، أي تذله وتخضع له عبادة الله على وجه العبادة المحبة. نعم. قال: والإله هو الذي تألفه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله. قال: فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أو وليا مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه. قال: أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. أي أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حق من قال مثل هذه الكلمات وهي استغاثة بالأموات أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، واستدل الإمام رحمه الله على أن الشيخ الإسلام يكفر بالعين خلافا لمن أنكر ذلك، ذلك لأن الشيخ الإسلام قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هل يمكن تصور هذا إلا في معين؟ هل يمكن إقامة الحد إلا في معين؟ إذا قلنا بأن من فعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كيف يطبق هذا؟ لا يمكن يطبق هذا إلا بعد تكفيره، أي بعد أن يقع في الكفر ثم نحكم بكفره ثم نستتيبه فإن تاب إلا قتل. ولا شك أن هذا حكم، هذا حكم وحد، وهذا إنما يكون متى إقامة الحد، متى تكون؟ بعد الحكم على بماذا؟ بالردة والكفر. فكيف يقال بأن الشيخ الإسلام لا يكفر من وقع بالكفر بعد إقامة الحجة؟ لا شك أن هذا جهل، لأنه لو كان لا يكفر معنى ذلك أنه لا يقام حد الردة البتة. لو قلنا بأنه لا، العلماء لا يكفرون الناس بأعيانهم ولو وقعوا في الكفر ولو قيمت عليهم الحجة، معنى ذلك أن حد الردة لا يقام البتة، هذا باطل. العلماء مجمعون على أن إيش؟ من وقع في الكفر لم يقام عليه حد الردة، ومعلوم أن الحد لا يقام إلا بعد الحكم عليه بماذا؟ بالكفر. فإذا حكم بكفره دعي إلى التوبة، فإن تاب وإلا ظلمت عنقه. وهذا من شيخ الإسلام ظاهر في أن من استوجب الحكم بالكفر فإنه يحكم بكفره، وهذا كما ذكر بعد إقامة الحجة. ولا بد أن يفرق أيضا في الحجة بين المسائل الظاهرة والخفية. نعم. قال: وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناف وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. أي ما ذكره قبل ذلك في كتاب الاقتضاء، ما ذكره قبل ذلك في كتاب الاقتضاء وفعل المشركين عند اللات والعزى، لا سيما من اللات رجل كان يلت السويقة للحاج، وأن فعل عباد القبور اليوم كفعل عابدي اللات ومنات والعزى. فيذكر الشيخ الإسلام ويحيل الإمام رحمه الله يحيل الكلام ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك. نعم. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة. شرح المنازل من دار السالكين، شرح منازل السالكين لابن إسماعيل الأنصاري. نعم. قال: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون بمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، يزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء. نعم، هذا هو المهم. يقول المقيم: وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهو تشبيه فعل المعاصرين بفعل السابقين. فإذا كان الحكم على السابقين بهذه الأفعال بالكفر فإن هذا الحكم ينسحب على فعل المعاصرين، لأن الحكم يدور مع إيش؟ علته وجودا وعدم. فإذا كان فعل أولئك كفرا فإن فعل من فعل بهم كفرا. وهذا المراد شيخ الإسلام رحمه الله والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في ذكره مثل هذا الكلام، أن أفعال المشركي هذا الزمان كأفعال مشركي الأزمنة السابقة. قال: وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من حجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يؤذي من أنكر. نعم، أي أن الذي يتخلص من الشرك عزيز، مراد بالعزة هنا القلة، أي ما أقل من يتخلص من الشرك، وهذا معنى شنوع الشرك وانتشاره. وقوله بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، أي أن كثيرا قد يتركون الشرك، يتركون الشرك ولا يفعلونه، لكنهم والعياذ بالله يعادون من نهى عنه، يعادون دعاة التوحيد، يعادون ويصدون دعوتهم وإن لم يقع في الشرك. هذا لا تخل، تجد بعضهم لا يقع في الشرك لكنه والعياذ بالله يكره دعاة أهل التوحيد، دعاة السنة. وهذا في الحقيقة حال كثير من الناس اليوم، يعادي السلفيين ويعادي كمن يسمون الوهابيين وإن لم يقعوا في الشرك، لكنه يعاديه ويصد دعوته ويكرهه. وكذلك بعض الناس والعياذ بالله يعادي الدعوة السلفية مطلقا، يعادي السلفية مطلقا وإن لم يقع هو في البدع، لكنه يعاديه ولا يحبه. ولا شك أن هذا والعياذ بالله قد لم يتخلص منه الناس، وذلك كثير من الناس قد وقع في الشرك. وممن لم يقع، فإن كثير ممن لم يقع في الشرك قد لا ينصر أهل التوحيد ولا ينصر أهل السنة ويواليهم ويؤيدهم ويقف معهم، بل كثير من هؤلاء يعادي من أنكر الشرك. وهذا معنى قول الشيخ وما أعز بل ما أعز من لا يعادي من أنكر، أي من لا يعادي من أنكر الشرك. هذا عزيز الذي لا يعادي دعاة التوحيد، عزيز. نعم. قال والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأخبره، وأخبر أن الشفاعة كلها كلها له. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في ذكر هذا الشرك الأكبر. قال ولكن تأمل قوله وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكر، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله. قال وذكره في أخر، طبعا مراده أن زعم كلام الشيخ يدل عليها، لأن أخ الشيخ سليمان سينقل الآن كلام بعد ذلك في الفصل يقول بأن هذه الأشياء دعاء الموت وغير ذلك أن ابن القيم ذكرها في الشرك الأصغر، ذكرها في الشرك الأصغر، سيأتي الكلام التعليق عليه، فالشيخ يحيل إلى ما سيتكلم عليه. نعم. قال وذكره في آخر هذا الفصل يعني الفصل الأول في الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى قوله إلا لمن أذن له. قالوا تكلم عليها ثم قال، أي أن ابن القيم رحمه الله، طبعا كما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله إذا نقل عن مقيم هنا وعن ثم يختصر الكلام، قد يحذف ويركب الكلام كأنما هو كلام في سياق واحد، فيذكر أن ابن القيم رحمه الله ذكر قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتدل بها ابن القيم رحمه الله على أن هذه الآية تبطل الشرك من أصله، وذكر في ضمن كلامه أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، لا يعبد الإنسان أحدا إلا لما يرجوه من النفع، وهذا النفع إنما يكون لمن كان له أحد خصال أربع، إما أن يكون مالكا لما يريده معبوده، فنفى الله جل وعلا عن المعبودين الملك، قال فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن لم يكن مالكا فقد يكون شريكا للمالك، فنفى الله الشرك، قال وما لهم فيهما من شرك، فإن لم يكن شريك فقد يكون معينا وظهيرا، فنفى الله جل وعلا الإعانة، قال وما له منه من ظهير، فلن يقبل عن ذلك إلا أن يكون شفيعا، فنفى الله الشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى الله جل وعلا هذه الأمور أربع نفيا مرتبا ابتدى من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك أن يكون لهؤلاء المعبودين ملكا، أن يكون لهم ملك، ونفى أن يكونوا شركاء، ونفى أن يكونوا أعوان لله، ونفى أن يكونوا شفعاء. إذن قطعت حجة هؤلاء، لأن هذه الأمور أربعة أحد هذه الأمور الأربعة هي التي يمكن أن تكون في المعبود فينفع صاحبه، فإذا كانت هذه منفية عن معبودها دل على أنه لا نفع إلا بيد من؟ بيد الله، وبطلت بذلك حجتهم. هذه آية يعني ظاهرة وتبطل الشركة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، تبطل الشركة من أصله ومن جذوره، تقلعه. نعم. قال ثم قال أي قال المقيم بعدما ذكر هذه الآية وبين بطلانها أو إبطالها للشرك قال قال والقرآن مملوء من أمثالها أي من الآيات الدالة على بطلان الشرك مملوء القرآن في إبطال حجج المشركين مملوء من أول إلى آخر كله في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان دلائل التوحيد والرد على شبهات المشركين كل القرآن يدور حولها نعم قال ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته قال ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا نعم وقد يقرأ الآيات ويظن أن تخاطب ناس قد بنوا انتهى زمانهم ولذلك لا يشعر أن الواقع اليوم يقع ضمن تحت هذه الآيات وأنه ينطبق على هذه الآيات كأنما القرآن نزل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يصلح لوقت وانتهى ما ذكر الله عز وجل فيه ولذلك هذا يمنع من فهم القرآن من تدبره كمن يقرأ آيات فيها وعيد الكفار ووعيد العصاة ويظن أنه يشأنه بعيد وبمنأى عن هذا حتى الآيات التي يقرأها الإنسان في الكفار الإنسان يخاف أن يضله الله فيقع ضمن هذا فأين يقع الخوف في القلوب عندما يذكر الله جل وعلا وعيد الكفار لا يقول أنا مسلم الحمد لله هم لا يؤمنون أن نبقى على إسلامنا ولذلك إذا قرأ الإنسان أوره في قلبه خوفا وجهه أن يضله الله حتى يكون حاله كحال هؤلاء نعم قال وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية قال وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما هاته القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد نعم يكفر إذا أصبح والعياذ بالله انتكست الأحوال أصبح الرجل إذا دعا للتوحيد يكفر بمحض التوحيد وتجريد المتابع للنبي عليه الصلاة والسلام نعم قال يبدع بتجريد متابعة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان قال فصل طبعا ما زال كلام ابن القيم فصل حتى فصل هذه ابن القيم هو عقد فصلين فصل في الشرك الأكبر وذكر مثل هذا واختصر شيء ثم فصل في الشرك الأصغر نعم قال وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلم بغيره طبعا مرادهم بيسير الرياء ليس مراد بقلة الرياء المراد بيسير الرياء الرياء الذي لا يكون في أصل الدين لا يكون في أصل الدين ليس أن الإنسان إذا أكثر من الرياء كفر المراد بيسير الرياء الرياء الذي لا يكون في أصل الدين كتزيين العبادة أو أن ينشئ النافلة يعني حتى يمدح بها أو ما شابه ذلك أما لو رأى في أصل الدين كان أظهر الإسلام مراءاته أو صلى مراءاته مما لا يصح الإسلام إلا به فهذا هو إيش كبير الرياء وهو رياء المنافقين فليس مراد بيسير الرياء قليل الرياء وإنما المراد به الرياء الذي لا يكون في أصل الدين نعم قال والحلف بغير الله وقول هذا من الله وبك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله أنت وأنا متوكل على الله وعليه ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا الشرك أكبر بحسب حال قائله ومقصده نعم هذه الكلمات هذا من الله ومنك والحلف بغير الله ومتوكل على الله وعليك ونحو ذلك يقول شيء قد يكون هذا الشرك أكبر بحسب حال قائله ومقصده أي إذا اعتقد في من ذكره وقرنه مع الله في التوكل أو في الحسب أو في المشيئة إن اعتقد فيه استقلالا في التأثير أو مشاركة لله كان مشركا فلو قال هذا من الله ومنك واعتقد أنه مشارك لله جل وعلا في هذا العطاء هذا الشرك وإن قال متوكل على الله وعليك واعتقد له تأثيرا في الأسباب وقدرة على إيش يعني إيقاع النفع وإيجاده فهذا الشرك أكبر وإن قال ما شاء الله وشئت واعتقد أن مشيئة الإنسان مصاحب لمشيئة الله أو مقارن لها أو مساوي لها هذا شرك أكبر وإن قال والله وانحلى بغير الله واعتقد تعظيمه وتعظيم الله فهذا شرك أكبر بحسب مقصد قائله وإلا في الأصل أنه من خرج من المسلم الذي لم يظهر منه الشرك أنه يحكم به أنه شرك أصغر إلا أن يصاحبه اعتقاد يصيره شركا أكبر نعم قال ثم قال الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر قال ومن انواع هذا الشرك ومن انواع هذا الشرك سجود المريد. طبعا كلمه هذا ليست في مدارج السالكين، هذه زياده، ولعل هذا والله اعلم هي التي من اجلها التبس، لان سليمان والمردود عليه في هذه الرساله يقول بان ابن القيم قد جعل الدعاء الموتى والاستغاثه بهم ونحو ذلك جعل ذلك من الشرك الاصغر، قال لانه ذكر هذه الامثله في الفصل الذي ذكر فيه الشرك الاصغر، هنا قال فصل واما الشرك الاصغر والكلام ليش متصل، ثم قال ابن القيم ومن انواع الشرك سجود شمود الشيخ، فيقول هنا قال الشيخ ومن انواع الشرك سجود من الشيخ ذكر في الفصل الشرك الاصغر، فدل على ان ابن القيم يرى ان مثل هذه الامور من الشرك الاصغر. كلمه هذا غير موجوده في النسخ الموجوده الان المطبوعه، كلمه هذا غير موجوده، وانما نقطه ومن انواع الشرك، وهذا ظاهر اذا كان اذا حذف هذا، وهذا اسم اشاره والمراد به ايش؟ ومن هذا اي هذا الشرك الاصغر، لو قلنا ان هذا الفصل كله في الشرك الاصغر، اذا قلنا ان هناك هذا الوجود يصير من انواع هذا الشرك الاشاره الى ماذا؟ الى الشرك الاصغر، فتكون هنا تقع الشبهه. لكن كلمه حرف هذا غير موجود، وانما الموجود ومن انواع الشرك، فيكون كلاما مستأنفا، يكون كلاما ايش؟ مستأنفا، اي كان الشيخ تكلم عن الشرك الاصغر ثم انتهى الكلام على امثلته ثم ذكر ومن انواع الشرك سجد للشيخ وعندهم الشرك الاكبر، فكانه مثل في الشرك الاصغر في الشرك وبينه صوره في الشرك الاصغر، ثم ايش؟ استأنف الكلام واخذ يذكر امثله زائده على ما ذكر من قبل، فهذا ليس موجودا، فاذا حذفت لم يكن فيها ايش؟ متعلق، لكن ربما والله اعلم انه وجد في نسخ هذا، وهي الذي تعلق به من تعلق من أئمة الضلال. نعم. قال سجود المريد. نعم. ومن أنواع. قالوا من أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيء، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم. طبعا ابن القيم في كل سجود المريد الشيخ طبعا الإمام اختصر، وإلا في كل نوع يذكر أدلة، ومن سجود المريد الشيخ يذكر أن سجود خاص لله ويذكر أدلة عليه، ثم من ذلك التوبة يذكر إيش الأدلة على إيش أنها محض حق الله، لكن الشيخ الإمام رحمه الله يختصر هذا فيذكر الأمثلة ويترك ما ذكر ابن القيم الأدلة. نعم. قال ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل الشرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهله في التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذنبهم ومعاداتهم، وتنقص من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم بهبه، وهذا أبطله الله جل وعلا كما قال جل وعلا يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم العابدون والمعبودون، فزيّلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافل، تبرى كما قال جل وعلا تبرى الذين اتبع من الذين اتبع ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، فهؤلاء الذين عبدوا من الصالحين فإنهم يتبرون ممن عبدهم، وهؤلاء والعياذ بالله سموا الأمر بالتوحيد وعدم الشرك في الأولياء سموه تنقص، وظنوا أن من تعظيم هؤلاء أن يعبدوا من دون الله جل وعلا فقلبوا الحقائق. نعم. قال أو أنهم أمروهم به، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم، قال ولله درس خليله عليه الإبراهيم إبراهيم إبراهيم عليه السلام حيث يقول وجنبي وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد مشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. ثم قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر. طبعا هذا الشرك الأكبر أي ذكر الصور التي ذكرها، وهذا فيه إبطال لما استدلوا به، فإن ابن القيم بعدما ذكر هذه الأنواع كاستغاثة الموتى ذكر بأنه شرك إيش أكبر، وأشار إليه قال وما نجا من هذا الشرك الأكبر أي استغاثة الأموات، والذي سماه أن هذا الشيء أصل شرك العالم هو الاستغاثة بالأموات والالتجاء إليه. ثم تم القول إلا من جرد التوحيد لله، أي لا ينجو إلا من جرد التوحيد، جرده أي جعل توحيده خالصا لله. قال وعاد المشركين في الله، أي أن من تحقيق التوحيد معاداة المشركين، وهذا إيش كلمة التوحيد دالة على هذا، فإن من لوازم التوحيد أن يعاد الإنسان فيه وأن يوالي فيه، فالولاء والبراء من أصل الدين، أن يوالي أهل التوحيد وأن يعادي المشركين، هذا جزء من التوحيد، لا يتحقق التوحيد إلا به، لا يتحقق التوحيد إلا به. أما من ترك الشرك ولم يعادي أهل الشرك فهذا ليس بمسلم، فكيف من عاد أهل التوحيد وسبهم لا شك في كفره، فكيف من وقع في الشرك والعياذ بالله. نعم. قال المراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشرك أن هذا الشرك أصغر، أي نسب إلى ابن القيم أن هذا دعاء الموتى شرك أصغر، دعاء الموتى، فذكر الشيخ رحمه الله تمام كلامه حتى يبين بطلان ما استدلوا به. نعم. قال وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفع له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يترك منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، أي أشار إلى أن هذا أكبر، ففيه رد ونص على إبطال ما استدلوا به. نعم. قال إلى آخره، فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد، أي ليس بعد هذا البيان بأن هذا من الشرك الأكبر إلا العناد، فهؤلاء معاندون، هؤلاء الذين يلبسون على في هذا معاندون. نعم. قال ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره، وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعلوا، وهذا مهم، وهذا قل ما تفطن له العبد، فكثير من الناس قد لا يفعل الشرك ولكن قد يبيحه ويرى جوازه، أو قد يعتذر لأهله يقول هؤلاء إيش عندهم حجج وهؤلاء كذا لا تكفروهم، أو قد لا يعادي أهله، وكل هذا مروغ من الدين، فمن أباح الشرك أو اعتذر له بمعنى أن إيش أن جعل لهم حجة على ما هم عليه وشبهة بحيث لا يكفرون بها أو لم يعادي أهله فلا شك أن هذا مروغ من الدين، فالتوحيد لا يتم إلا بالولاء والبراء، لا يكون موحدا إلا أن يوالي أهل التوحيد ويوالي التوحيد وأن يعادي أهل الشرك وأن يحكم بكفرهم، ولذلك من شك في كفر المشرك من شك في كفر المشركين فهو مشرك، من أجمعت الأمة على كفره وشركه فمن شك في كفره فهو كافر، لأن حقيقة الشك في الكفر تكذيب لكتاب الله، تكذيب لكتاب الله. نعم. قال وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر، إذا كان هذا حال من شك في كفره من عداوته لهم مع عداوته له ونقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاد؟ نعم. نقل صاحب إقناع الجاوي عن الشيخ الإسلام رحمه الله وهذه يقوله حنابلة في إطلاق الردة، أنه قال من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفري داعي علي بن أبي طالب فهو كافر، أي من شك في كفر المشرك الذي قد فعل الشرك صريحا فهو كافر. يقول الشيخ فإذا كان هذا حال من شك في كفره، أي في كفر من دعا الأموات مع عداوته له ومقته له، فكيف من يعتقد أنه مسلم ولم يعاد، يعني قد يعاديه يعني قد الإنسان يعادي مشرك يداعي يعادي داعي العابد الميت، قد يعاديه ويمقته لكن يشك في كفره. يعني رجل يعادي عباد القبور ويمقتهم في الله لكن يشك في كفره. إذا كان من شك في كفرهم ولو عاداهم، إذا كان من شك في كفرهم ولو عاداهم إذا كان كافرا، فكيف من يعتقد أنهم مسلمون؟ ولذلك كما قال الشيخ سليمان بن سحمان قالوا من أبطل الباطل تسمية عباد القبور مسلمين. من أبطل الباطل يسمى عباد القبور أن يسمون بالمسلمين وأن يدخلون يدخلون تحت أحكام الإسلام، لا شك أن هذا جهل. وهنا إيش؟ وهذا قد يقع في من يهون من حال هؤلاء، يعني بعض الناس حتى التهوين من حال هؤلاء وأن هؤلاء إيش؟ لهم شبه تمنع من الكفر عليهم بأعيانهم كما يدعي بعض الناس اليوم، حتى في هذا هذا إيش فيه تهوين، فيه تهوين من الشرك اليوم. يعني إعطاء هؤلاء العذر أو التماس الشبه لهم، مو الشبه أقصد يعني التماس أنهم معذورون وأن الشبه كثيرة في التوحيد وعدم الحكم بكفرهم بأعيانهم، فيه نوع إيش تفريط وفيه نوع تساهل. ولذلك الإنسان لو حق بكفر هؤلاء سيكون في قلبه من المقت والبغض والمجانب والمعاداة أعظم مما لو حكم بإسلامه واعتقد أنهم إيش عندهم شبه وعندهم كثيرة تمنع من الحكم عليهم بالكفر. ولذلك هذا قد يثبط دعاة التوحيد عن الدعوة ويهون الأمر، بخلاف ما لو اعتقد الإنسان إيش كفره ومرقه من الدين، لأن الحجة قد قامت عليهم بين القرآن والسنة ودعاة السنة متوافرون وقد بلغهم العلم، فلا حجة قد انقطعت حقهم العلم. فمن حكم بكفرهم وشركهم وهذا الذي عليه العلماء فإنه سيحقق المقت والبغض والمعادة، بخلاف ما لو قال والله هؤلاء عندهم شبه كما يدعي فيه الطلبة اليوم. فلا شك أن هذا فيه تهوين، فيه نوع تساهل ونوع تهوين، ولذلك قد يخف إيش الإنكار على هؤلاء بقدر ما قام في قلبه من أن هؤلاء عندهم شيء من الشبه. نعم. قال فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته؟ ولا شك أن هذا أعظم. إذا كان من شك في كفر هؤلاء عباد الأموات ولو مقتهم وعادهم لكان كافرا، فكيف من حكم أنه مسلم؟ فكيف من أحب المشرك والعياذ بالله على شركه؟ فكيف من جادل عنه واحتج له وزين طريقته؟ لا شك أن هذا والعياذ بالله زيادة من الكفر. نعم. قال وتعذر أننا لا نقضي على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، أي أنه إيش يظهر الرضا عن المشركين لأن الكلام في تكفيرهم يمنعهم من التجارة، إذا علم أنه يكفرهم وإكمالهم بالشرك منعهم من التجارة، فقدم الدنيا على دينه، وهذه المداخلة والعياذ بالله. نعم. الآن طيب هذا أنتم لكم إن شاء الله. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التدين بالعمل بالتوحيد وتعذر أننا لا نقدر، قال وتعذر أننا لا نقدر على تجارة طلب الرزق إلا بذلك، وقد قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اعتذر المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لو تابعوا على التوحيد خشوا أن يغزوهم الناس وأن يتخطفوا من أرضهم، فخشوا أن يرد عليهم الهلاك، تعذروا بذلك ولم يكن ذلك عذرا. نعم. قال فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ وهذا أخلف كما ذكر، فإن الاعتذار بأنه سيلحقه ضرر بأن يجتاح أهله واجتاح بيته ودياره هذا أهون مما اعتذر أنه سيفوت الأمر بالتوحيد عليه حظا من حظ الدنيا، لا شك أن هذا أخلف. نعم. قال ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي أن قول من اعتذر عن تبيان التوحيد والدعوة إليه ومعاداة أهل الشرك من اعتذر على ذلك بأنه يمنعه من التجارة طلب الرزق هذا أشد وأفسد من عذر المشركين الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولئك خشوا الضرر وهؤلاء خشوا فوات حظ من الدنيا، ففرق ممن خشي الضرر وفرق ممن خشي أن يفوته حظ من الدنيا. نعم. قالوا مع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، أي هذا الكلام الذي هو نفاق مواد بالكلام، هنا اعتذارهم عن معاداة أهل الشرك بالخوف من التجارة، أي حتى هذا دعواهم أننا نعاديهم خوفا على تجارتنا هذا نفاق، وإلا في حقيقتهم فهم موافقون له. نعم. قال وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده. نعم، هو أخوه سليمان يقول هو يصرح وإن ادعى بأن إنما نفعل ذلك هو من التجارة ونحن نعلم أنك على حق، يقول في حقيقة أمره هو وأصحابه أنهم موافقون لهؤلاء وأنهم حكموا علينا بالضلال كما في رسالة التي بعثها إلى حريم قبل ذلك. نعم. قال يقول بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا، فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أي مشركون، يقول هؤلاء خير أمة والناس متتابعون على عبادة القبور والأموات فهؤلاء خير أمة وهم مصيبون، هكذا يعتذرون عن الأمة، هذا قبل توبته طبعا تاب بعد ذلك ورجع. نعم. قال ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بشرك مخالطتهم للحاجة، وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤثر عنه من أخذ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم بأمر مريض، يعني هم متناقضون، يعني هو يزعم للشيخ بأنه يعلم أن المشركين على الشرك وأنهم مصيبون في دعوة التوحيد لكن يمنعهم من إظهار التوحيد الخوف على التجارة، ثم هو يقول لهم أن أهل التوحيد ضالون مضلون أن المسلمين على هذا الدين وأن اسألوا أهل هذه الأقطار، فهذا متناقض، يزعم أن الشيخ على حق ثم يكاتب قومه بأنهم على باطل، فيبين الشيخ بأن حال هؤلاء أنهم متناقضون كما ذكر الله جل وعلا المشركين إنكم لفي قول مختلف، قال إيش فهم في أمر مريج مختلف، وهذا والعياذ بالله حال كثير ممن يخفون حقيقة مقالاتهم تجدهم متناقضين، الذي يخفي خلاف ما يظهر تجده متناقضا، يثبت هنا الشيء ثم في موضع آخر ويحكم بضلاله ثم يحكم برشاده وأهل المجرة، فهذا حال والعياذ بالله كل من أضمر خلاف ما أظهر. نعم. قال فلكن الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وهذا الأمران هما أكثر ما أنكر على الشيخ، أمر التكفير والقتال، أما أمر التوحيد والنهي عن الشرك فقد وافقه كثيرون، وإنما أنكر على دعوة الشيخ أنك لا تكفر الناس بهذا الفعل ولا تقاتل، فأنكر عليه أن يكفر من فعل ذلك بعينه وأنكروا عليه القتال، وهذان من أصل التوحيد، لأنه لا يتم التوحيد إلا بتكفير من؟ المشركين. لا يتم التوحيد إلا بالحكم بكفر المشركين ولمعاداتهم بل وبجهادهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الشرك ويكون الدين كله لله. فالجهاد قائم، ما بقي شرك في الأرض، ولا ينتهي الجهاد حتى يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. فأنكروا على الشيخ أن يكفر وأن يقاتل، ولا شك هذا جهل، لأن هؤلاء ما فهموا الدين. وإلا فإن جهاد النبي عليه الصلاة والسلام فرع عن تكفير من قاتله، وإلا كيف يجاهد؟ مجاهده بعد حكم بكفر مشرك، فكفرهم وحكم عليه بالكفر بعد إذ لم يتبعوه وبقوا على الشرك ثم قاتله. فكيف يقابل أن الدين ليس فيه تكفير ولا قتال؟ لا شك أن هذا نبذ الدين. نعم. قال: وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام ولا يقتلون بالتحريم، والله موفق. قال: وقال ابن عباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، برأي المتكلمين أصل الشرك وقع هؤلاء المعطلين هؤلاء. نعم. قال: فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له. فأئمة الكلام أعظم المشركين، سقراط وبقراط وما شبه ذلك، أئمة الفلاسفة التي يعود عليهم الكلام، هؤلاء هم أعظم المشركين، فكانوا عباد أصنام وعباد كواكب. نعم. قال: ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينهى عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وهذا حال من اتبع ابن سينا والفارابي وكثير متكلمين عن هذا، حتى وقع ذلك هذا في كثير حتى من طائفة قريب من السنة كالأشاعرة والماتريدية، أنهم لا يذكرون الشرك ولا يذكرونه في كتبهم، وإنما عندهم التوحيد توحيد الربوبية. نعم. قال: ويرجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، يعني بعض قد يرجح الموحدين وغيره قد يرجح المشركين من هؤلاء المتكلمين. نعم. قال: وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتذكر هذا فإنه نافع جدا. قال: ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، كما ألف الرازي ومن أئمة المتكلمين من أئمة الأشاعرة، مع ذلك ألف في الشرك. لا. قال: ومن إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، أي أنهم يقولون التوحيد قولا فقط، يدعون التوحيد وهو الأسماء والصفات، وأما العمل والتزام التوحيد والنهي عن الشرك فلا. نعم. قال: والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفون. فالتوحيد ليس إقرار، وإنما التوحيد إقرار وقول وفعل، فالتوحيد التزام ليس قول لا إله فقط أن تقر بلسانك، وإنما عبادة الله جل وعلا عمل. نعم. قال: فلو كانوا موحدين بالقول والكلام، ومراد الموحدين بالقول والكلام هو أن يصف الله بما وصف به نفسه، ولك في كتاب الشسام يقول: وهو أن يصف الله بما وصف به، أي لو كانوا مقرين بالصفات على نحو ما أقر به الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: لكان معهم التوحيد دون العلم، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة. لكان معهم التوحيد دون العلم، طبعا هذا ما أدري، لعل لو كان معهم العلم دون التوحيد، أي أنهم علموا ذلك، إذا قربوا بصفات الله وأسمائه من غير أن يفعلوا التوحيد وأن يأمر به لكان معهم العلم. فالكتاب ما أدري يعني، هو أصلا حتى ما نقل عنه شيخ الإسلام. نعم. قال: بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه، وهذا معنى قول لا إله إلا الله. يعني ليس الأمر التوحيد هو أن تقر بين الله جل وعلا الخالق والرازق، أو أن تقر بين الله عز الموصوف بوصف به نفسه من غير تكييف ولا تعطيل فقط، أي ما بعث الأنبياء بالإقراء أن يقروا بذلك، لأن المشركين ما كانوا ينكرون ذلك، وإنما بعث الأنبياء ليعبد الله جل وعلا وحده ولا شريك، بعثوا بإفراد العبادة وهي عمل العبد لله جل وعلا. فلو قر المتكلمون بمثل هذا بالتوحيد أسماء وصفات على نحو ما أقر به الصحابة لم يكن ذلك إشكافيا في التوحيد، لأن الأنبياء ما بعثوا الإقرار اللي يدعو الناس للإقراء، وإنما بعثوا ليوحد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ذلك بعد الجزاء بأنه حتى في التوحيد دليش العلم الخبري فهم جاحدون معطلون، أي لم يحققوا هذا ولا ذاك. نعم. قال: فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإن مثل ما قال الشيخ فيه، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه، الشيخ فيه نافع جدا، ومن أبر ما فيه من أكبر خطأ، ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا، وإما إثارا للدنيا مثل تجارتنا وغيرها. نعم، كثير من هؤلاء قد شهدوا للشيخ بأنه محق وكاتبوه ورسائلهم كثيرة بأنهم يقرون بأن ما جاء به هو الحق وأن الشرك والباطل ما عليه الناس، فقال بألسنتهم لكن لا يدينون به فعلا، أي أقروا بالتوحيد قولا من غير أن يلتزموه فعلا. يقول الشيخ إما بغضا له، يعني رد التوحيد بغضا له، لأنهم محبون لأقوامهم ويكرهون أن يفارقوا أقوامهم، يكرهون أن يفارقوا أقوامهم، فدفعتهم مودة أقوامهم إلى معاداة أهل التوحيد مع علم بأن أهل التوحيد مصيبون. وهذه حجة المشركين السابقين، فإن المودة قد تبعث على الوقوع في الشرك. قال جل وعلا وقال في قصة إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، لماذا؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي إنما توافق بعضكم على عبادة الأوثان مودة، أي رأى قومه أبناء عمومته وقبيلته على هذا الشرك فمن مودتهم وافقهم على ذلك، لا لأنهم إيش محقون، إنما وافقهم مودة له. فذكر الله جل وعلا بأن من أسباب وقوع الكثيرين في الشرك هو مودة أقوامه وكراهية أن يفارقوا أقوامه. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال ثم يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فبين الله جل وعلا أن هذه المودة ستنقلب يوم القيامة إلى عداوة، وهذا حال كثير من عاد الشيء يقر لأن ما أتى به التوحيد وأن ما عليه قومه الشرك، ومع ذلك إيش أبغض أهل التوحيد وعاداهم، وربما وقف مع قومه يقاتل أهل التوحيد. قال الشيخ أو عدم محبته كما في حال المنافقين، لا يحب التوحيد وإن أقر به قلب أنه إيش حق لكن لا يحبه، ولا شك أن إيش من لوازم التوحيد المحبة، بل من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ محبة، لأنه لا يقع موحد إلا محب. فقد يعلم ذلك علما كما علم إبليس، ثم ذلك إيش لم يلتزم ذلك. نعم. قال كما قالت وإما إثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي استحباب الحياة الدنيا على الآخرة من أكبر أسباب وقوع الكثيرين في الشرك. فكثير من أهل الشرك إنما وقعوا في وردوا دعاة الحق لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لأن التوحيد سيفوت عليهم حظوظا من حظوظ الدنيا، إما رئاسة وإما وجاهة وإما مالا وما شابه ذلك. فالاحتجاج بالدنيا ولو علم الإنسان أن دعاة أهل الحق مصيبون، العلم لا يكفي ما لم يصحبه يش التزام ومحبة ومناصرة. فمن علم التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، ومن علمه ولم يحبه فهو كافر، ومن علمه وعاد أهله فهو كافر. فإذا لا بد مع الإقرار بالتوحيد من العمل والمحبة والنصرة ومعاداة أهل الشرك وبغضه. نعم. قال: فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله، أي ما أتى به شيء. نعم. قال: نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل وأنه شرك بالله، غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. فهؤلاء يقرون يشهدون، ثم غرناطيون يا أخي هؤلاء كيف يكفرهم يا شيخ وهم يقرون بأنك مصيب؟ كيف يقرون وهم عادوا الشيخ وعادوا دعوة الشيخ؟ كيف يقرون وهم يزينون لأقوامهم؟ كيف هم يقرون وهم يشقفون في مع أقوامهم ولا ينكرون عليهم بل يظهرون لهم الرضا؟ فإقرارهم للشيخ السر لا ينفع إذا خالفوه إيش عملا. قال: وأعلم من هذا وأطم أن أهل حريملة ومن ورائهم يصرحون بمسبة الدين. طبعا مراد الشيخ مسبة الدين أي مسبة التوحيد، طبعا هم لا يسبون الإسلام، ما في إنسان يسب الإسلام. فقول الشيخ وأحفاد الشيخ أنهم يسبون الدين أي يسبون التوحيد الذي جاء به الشيخ، يسبون التوحيد فيصفون ما يشبه الضلال أو يصفون بالبطلان أو أنه خلاف الحق أو أنه خروج أو أنه بدعة، كل هذا من مسبة التوحيد، هذا مراد بمسبة الدين. نعم صرحوا. قال يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس. أي شرك. قال يستدلون بالكثرة على حسن ما هم به من الدين ويفعلون ويقولون ما هو أكبر من الردة وأبحشها. ما هو من أكبر الردة؟ من أكبر الردة. قال ما هو من أكبر الردة وأبحشها. قال فإذا قال التوحيد حق والشرك باطل وإذا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا جاد للملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان فالله المستعان. يقول الشيخ فإذا قالوا هؤلاء الصنف الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، إذا قال التوحيد حق يعني زعموا بأسنه أن التوحيد حق إنما جاء للشرك حق وأن الشرك باطل، ثم هم مع ذلك ليس في بلدتهم وقراهم أو ثلاثة تبعهم بني الله جل وعلا جاب الملحد الجاهل قال هؤلاء يا أخي مقرون أن التوحيد حق وأن الشرك باطل وليس في إيش قراهم قبر ولا وثن يعبد من دين الله جل وعلا، وقال من نجاد العلم أنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ما هم عليه من مسبة الدين، أي لا يضرهم عنده كونهم يدعون بأن دعوة الشيخ باطلة، أي فيحتج على الشيخ بأنهم يقرون لك سرا بأنك إيش محق، طيب وسببه للدين وإظهار من الناس أن دعوة الشيخ إيش باطلة وأنها خلاف الحق أو أنها ضلال أو أن هذا مذهب خارجي أو أنه بدعة، فهذا كيف هذا مرغ للدين، فمن أظهر الكفر والعياذ بالله ولو أقر ببطلانه في قلبه فقال قال ذو العلم من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكل صدر، فكل من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر ولو كان كارها لذلك بقلبه مبغضا له غير معتقد له فهو كافر، طالب أنه لم يفعل طالب أنه فعله غير مكره ولا يستثنى من ذلك إلا ماذا المكره، فقول كلمة الكفر كفر من غير إكراه ولو اعتقد الإنسان أنها باطلة، وفعل الكفر كفر ولو اعتقد بطلانه كمن أتى إلى قوم فوافقهم وأظهر لهم الرضا على عبادة القبور وإن كان في قلبه ينكر ذلك ويعتقد بطلانه ما ينفع الإقرار بقلبه، التوحيد لا بد من إقرار القلب ومن غير قول اللسان ومن الفعل والكلام، فمن وافق المشركين وأظهر لهم الرضا ولو أنكره بقلبه ما نفعه ذلك، ولذلك لا بد من المعاداة والمعاداة أمر ظاهر، المعاداة أمر ظاهر براءة أمر ظاهر، فإن من التوحيد براءة والكفر بالطاغوت، وما هو الكفر بالطاغوت إلا البراءة والمجانبة واعتقاد البطلان، فإذا إيش إذا أصرح لهؤلاء بأن دينهم حق وأن ما عليه من الشرك حق هذا لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت وإن اعتقد بطلانه من قلبه، ولكن يقول الشيخ ولا يضرهم عنده أي عند هؤلاء المجادلين ما هم عليه أي هؤلاء الذين يزعمون أن التوحيد حق من السب لدين الله جل وعلا أي في العلن وإن اعترفوا بالسب إيش بكونه حقا وباغي العوج له، فإن كثيرا من هؤلاء كان يكره انتصار أهل التوحيد، وهذه صورة أيضا أخرى مثال ذلك، هذا رجل يقر بأن التوحيد حق وبأن الشرك باطل والتزم التوحيد قولا وفعلا ولم يظهر الرضا لأهل الشرك، ما أظهر لهم الرضا على ما هم عليه، لكنه يكره ظهور التوحيد على الشرك يكره، فيحزن إذا انتصر الموحدون ويفرح إذا انتصر المشركون وإن اعتقد بطلان ما هم عليه أي المشركون، فلا شك أن هذا كفر وشرك ومرغ من الدين، لأن من لوازم التوحيد ماذا محبة أهل التوحيد محبة نصرته، فمن أحب ظهور الشرك وأهله كان ناقض لتوحيده، وهذا معنى بغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال ولد النساء، ومن صور ذلك أيضا أن يقف من صفهم، فمن وقف في صف المشركين ضد أهل التوحيد ونصر الشرك بيده ولسانه وإن اعتقد بطلانه بل وإن صرح لهم ببطلانه، لو قال أنتم مشركون وأولئك مصيبون أهل التوحيد، لكنه يقف مع أهل الشرك لأنهم قومه، ويدافع عن المشركين ضد أهل التوحيد حتى تقمص أعلام التوحيد وتعلى أعلام الشرك، هذا مروق من الدين والشرك. قال الله جل وعلا: من يتولهم منكم فإنه إيش منهم. قال: من أضرب ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها. وهؤلاء ساعون في خراب المساجد والتوحيد، وإن أقروا بقلوبهم إيش أو بألسنتهم أنه حق. فمن لوازم التوحيد نصرة التوحيد، لأن المحبة من لوازم النصرة والإعانة، فهذا من موالاة المؤمن، والنصرة داخلة في حقيقة الموالاة. فإذا كان يجب أن يوالي الإنسان أهل التوحيد وأن يوالي هذه الكلمة، فمن موالاتها نصرتها. فمن وقف في صف المشركين ضد أهل التوحيد فلا شك أنه مارق من الدين والعياذ بالله، ولو إيش ولو لم يفعل الشرك ولو التزم التوحيد كما ذكر الشيخ. هناك أسباب كثيرة والعياذ بالله تجعل هؤلاء من المشركين، وإن ادعوا خلاف ذلك. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. في سؤال قبل الصلاة؟ نعم. إذا خشي على نفسه، إذا كان مفر وقادر على إيصال الضر به، ولا يشترط أن يفعل. صحيح أنه لو كان قادر على إيقاع الضرر به وهدده بقتل أو بأخذ مال أو بضرب موجع أو بسجن يجوز له. وبعض العلماء يشترط أن يكون قتل، يقول لابد أن يكون الإكراه على القتل، والصحيح لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. Yeah.